تعتقد أن الله لا رب غيره وأنك مأمون على كل غائب وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحيم الرحمن ذي الفضل والإحسان والجود والامتنان، خلق الإنسان علمه البيان ورقاه إلى أفضل منازل الإيمان ببعثة النبي المبعوث رحمة لكل إنسان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الذي كان صمته فكرا ونطقه ذكرا ونظره عبرا وباطنه طهرا وظاهره شكرا وابتلاؤه صبرا وجهاده نصرا ومنهاجه بشرا، وعلى آله وصحابته الغر الميامين الذين اتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون، وعلى كل من سلك مسلكهم وتبع طريقهم وجاهد بجهادهم إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع هذا المبدأ من مبادئ التزكية العشرة التي اقتبسناها من مقاصد السيرة العشرة المستنبطة من مشاهد السيرة الخمسة. هذا المبدأ الذي استنبط مقصده أو مقاصده من تلك القطعة النبوية الشريفة من حديث عائشة رضي الله عنهما، حيث قالت وهي تصف خلوة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بقولها: ثم حبب إليه الخلاء. واستنبطنا من هذه الجملة المباركة الكريمة أن الله تبارك وتعالى حبب لنبيه الخلاء لمقاصد قد سبق ذكرها، ومنها أن يعزله سبحانه وتعالى عن جميع المألوفات وأن يخرجه عن هذا العالم البشري من أجل أن تحصل له هذه الخلوة الصافية النقية الطيبة حتى يتلقى الوحي من ربه غضا طريا، فهو يرشح الآن ليتلقى خبر السماء وليتلقى الكلمة الأخيرة من كلمات الله تعالى للبشرية، فلا بد أن يهيئ تهيئة خاصة. ثم اقتبسنا من هذه المقاصد هذا المبدأ الذي أطلنا فيه، وذلك لحاجة الأمة اليوم إليه، وإن كانت حاجتها إليه في كل العصور، ولكن هذا المبدأ الأمة اليوم في حاجة إليه حتى تصفي قلوبها وتصفي أفكارها وتصفي عقولها، فإن المنهج الرباني اليوم قد اختلط به ما اختلط من الأكدار، والمسلم اليوم في حاجة إلى أن يأخذ نصيبه من هذا المبدأ الذي هو مبدأ العزلة والذي هو مبدأ الخلوة، حتى يهيئ نفسه ليكون مسلما فاعلا وليكون مؤمنا مؤثرا وليكون ذلك الرجل الذي يترك بصماته في هذه الأمة الذي يترك بصماته الإصلاحية فهو يعتزل ويختلي لا من أجل الاعتزال والخلوة ولكن من أجل أن يكون نفسه رجل هذه الأمة من أجل أن يكون نفسه مدافعاً عن هذا المنهج الرباني من أجل أن يكون نفسه لأمته التي تطلبه اليوم ولدينه الذي ينشده اليوم ولذلك احتجنا إلى إطالة النفس في هذا المبدأ واليوم لنا موعد للعودة إليه لإتمام وإكمال ما تبقى من الكلام عليه وقد كنا تحدثنا عن هذا المبدأ من خلال مرآة القرآن الذي نبدأ به دائما لأنه هو أول ما ينبغي البدء به في كل هذه المبادئ وفي كل هذه القيم كما قال عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به واستعرضنا صورا مشرقة لطائفة من الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين وهم يزكون أنفسهم بهذا المبدأ ثم بعد ذلك انتقلنا إلى السنة واستعرضنا طائفة من الأحاديث التي تدل على أهمية هذا المبدأ الذي هو مبدأ العزلة أو مبدأ الخلوة وذكرنا طائفة من أهل التزكية من العلماء والفضلاء والصلحاء الذين خصصوا هذا المبدأ بالتأليف وذلك ما يدل على أهمية هذا المبدأ ثم وعدنا أن نذكر شروط هذا المبدأ وآدابه ونتائجه وكذلك آفاته فهذا المبدأ له شروط لا بد لكل مسلم من معرفتها لا بد لكل مسلم يريد أن يقوم بهذا المبدأ من التزكية أن يعرف شروط العزلة متى تكون وما هي الشروط المطلوبة حتى يأتي بها على الوجه المطلوب المرضي من قبل الله عز وجل ثم ما هي آدابها ثم ما هي نتائجها وثمراتها ثم ما هي آفاتها حتى يحذر المسلم من الوقوع في هذه الآفات وقبل الدخول في هذا الموضوع لابد أن نشير إلى مذهب السلف رحمهم الله تعالى من لدن الصحابة مرورا بالقرون الأولى في هذه المسألة وهي مسألة التزكية بالعزلة أو التزكية بالخلوة فإن هناك طائفة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين يفضلون العزلة على الخلطة وهناك طائفة أخرى يفضلون الخلطة على العزلة يقولون بالعزلة ولكنهم يفضلون الخلطة ممن كان يفضل العزلة أو الخلوة من الصحابة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه خال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ومن هؤلاء الصحابة سعيد بن زيد ومن الأئمة الإمام مالك وكذلك من أئمة السلف الفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وسفيان الثوري وبشر الحافي وداود الطائي، كل هؤلاء كانوا يفضلون العزلة على الخلطة. ومما أثر عن الإمام مالك في تفضيل العزلة على الخلطة قوله: من أراد صلاح نفسه فعليه بترك مخالطة الناس، فإن كان طالحا سلم، وإن كان صالحا اشتغل بنفسه وإصلاحها، فإن في الموت وهوله لشغلة. أما الذين كانوا يفضلون الخلطة على العزلة فمنهم الإمام أحمد والإمام الشافعي، ومن التابعين سيدهم سعيد بن المسيب، ومنهم كذلك الرجل المبارك عبد الله بن المبارك، ومنهم سفيان بن عيينة. هؤلاء كانوا يفضلون الخلطة على العزلة. وقصة الإمامين الإمام عبد الله بن المبارك والإمام الفضيل بن عياض في هذه القضية واضحة، حيث أن الإمام الفضيل بن عياض رحمة الله عليه فضل العزلة في زمنه واعتزل في مكة بجوار البيت وجاور البيت صلاة وصياما وتهجدا وتلاوة وزهدا. والإمام عبد الله بن المبارك فضل الجهاد في سبيل الله والمرابطة في الثغور والتصدي لدعوة الناس إلى دين الله وإصلاح عقائدهم وإصلاح عباداتهم وإصلاح أخلاقهم، وكانا أخوين في الله متحابين في الله. فلما بلغ عبد الله بن المبارك ما فعله أخوه في الله الفضيل بن عياض أرسل إليه تلك الرسالة التي ذكرها طائفة من المؤرخين المسلمين، وإن كان قد غمز فيها بعض المؤرخين وطعن في صحتها كالإمام الذهبي رحمة الله عليه. أرسل إليه رسالة مصوغة من أبيات جميلة يقول فيها رحمه الله، أي يقول عبد الله بن المبارك ناصحا أخاه في الله الفضيل بن عياض: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب صدره بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، وهج السنابك والغبار الأطيب. ولقد أتانا في مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب: لا يستوي غبار أهل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت فيكذب. كان قد أرسل هذه الرسالة مع أحد طلاب العلم، فلما فتح الرسالة الإمام الفضيل رحمة الله عليه وقرأها دمعت عيناه. هكذا كان العلماء يتقبلون النصيحة فيما بينهم، لم يكن بين هؤلاء العلماء حزازات نفسية أبدا، وإنما كان الصفاء يطبع قلوبهم والمودة تطبع معاملاتهم وأخلاقهم، وهؤلاء العلماء هم الذين تصلح بهم الأمة. يوم يرقى العلماء إلى هذا المستوى من الصفاء والنقاء والتناصح فيما بينهم، يكون للأمة شأن آخر غير هذا الشأن الذي هي فيه. دمعت عيناه حين سمع الأبيات وهو قد اعتزل، من أجل ماذا؟ من أجل الجوار، جوار البيت. اعتزل من أجل الصيام والقيام والتهجد والتلاوة والاستغفار، اعتزل من أجل الصفاء والنقاء والطهر، اعتزل من أجل أن يرقى إلى عبادة أسمى، وهو يسمع اللوم هنا والعتاب من أخيه في الله الذي أحبه في الله، وهو عتاب قد يكون مؤلما، ولكن القلب الصافي النقي يتقبل العتاب تقبلا ويحوله إلى جمال. رحم الله رجل أهدى إلي عيوبي، يقول السيد الجليل سيدنا عمر رضي الله عنه، انظروا إلى مطلع القصيدة: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. ويتأثر بهذا الكلام تأثرا يحول قلبه إلى رطب لين، ويحول عينيه إلى عينين بكاءتين. إنه الصفاء الذي كان يملأ هذه القلوب التي ما أرادت بعلمها إلا وجه الله والدار الآخرة، ما أرادت أن تتفاخر بعلمها أبدا، ولا أن تتصنع بعلمها أبدا، ولا أن يتحدث الناس عنها أبدا. لم يكن هذا يخطر ببال هذه القلوب، فتقبل النصيحة رضي الله عنه، بل أبكته هذه النصيحة اللاذعة. فما أجمل هذه القلوب، وما أرقها، وما أخلصها لربها، وما أطهرها، وما أنقاها. فيا ليت لنا مثل هذه القلوب. إذن بالنسبة للسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، هذا هو مذهبهم في مسألة العزلة وفي مسألة الخلطة. وكانت تطبيقاتهم للعزلة والخلوة تطبيقات شرعية ما تجاوزوا فيها الحد أبدا، وإنما كانت الشريعة هي التي تصوغهم وتصوغ مواقفهم. فإذا اقتضت الشريعة أن يكونوا في موقف عزلة وقفوا بلجام الشريعة لا يتجاوزون حدودها، وإذا أخذتهم الشريعة إلى الخلطة وتحمل أذى الناس انطلقوا يركضون ويسعون وراء الشريعة، فالذي يصوغ مواقفهم هو الوحي الرباني. لم تكن مواقف خاضعة للأهواء ولا خاضعة للأمزجة، لقد صاغهم دين الله صياغة ربانية. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هكذا باختصار شديد كانت تطبيقات السلف الصالح لهذا المبدأ من مبادئ التزكية. أما الشروط فيمكن تلخيصها في أربعة: وإن كانت قد تبلغ أكثر من ذلك. نحن نكتفي بأربعة شروط لمن أراد أن يأخذ بهذا المبدأ الذي هو مبدأ الخلوة. الشرط الأول من الشروط الأساسية التي لا بد منها لمن أراد أن يتزكى بالخلوة العلم، فإنه لا خلوة تزكي بلا علم. ولذلك قال بعض العلماء: خلوة وعزلة العالم معها سقاؤها وحذاؤها، وعزلة الجاهل لا سقاء ولا حذاء. فالجاهل حين يعتزل ويقوم بهذا المبدأ بزعمه يموت عطشا في الطريق، فإن في الطريق مهامها لا يسير فيها إلا من حمل الماء العذب الزلال الذي يفزع إليه عند شدة عطشه، وفي الطريق أشواك وعقبات لا يسير فيها إلا من احتذى، بمعنى لبس الحذاء، الحذاء الشرعي الذي يقيه الأشواك والعثرات. فقد حفت الجنة بالمكاره، والسائر إلى الجنة لا بد أن يلقى المكاره. فمن أراد أن يأخذ بمبدأ العزلة فعليه أن يكون له السقاء الشرعي والحذاء الشرعي. أما الذي سار في هذا الطريق بلا حذاء ولا سقاء فبعد خطوات يقتله العطش، وبعد خطوات ستعطب رجلاه، يصيبه العطب عطب الطريق. فهناك قطاع الطريق، فهناك النفس الأمارة بالسوء، وهناك الشيطان الذي توعد كل سالك هذا الطريق بقوله: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهناك الذين يصدون الناس عن سبيل الله، كل هذا في الطريق لا يسلم منه إلا من اتخذ سقاء من العلم وحذاء من الشرع. لذلك قال هذا العالم الفاضل: عزلة العالم معها سقاؤها وحذاؤها، وعزلة الجاهل لا سقاء ولا حذاء. وقال بعضهم: العزلة بلا عين العلم زلة. العزلة بلا عين العلم زلة، وبلا زاي الزهد علة. إذا الذي اتخذ العزلة بلا هذا الشرط والشروط الآتية من بعده تكون عليه سلبا ولا تكون عليه إجابة، وستحرمه مما قصد من تزكية نفسه بها. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لا يبلغه، قالها لأولئك الذين اعتزلوا الناس واتخذوا لأنفسهم نوعا من العزلة، ولكن لم يكن عندهم هذا الشرط وغيره من الشروط الآتية، فظنوا أنهم يستطيعون أن يحصلوا على كل الخير. وقالوا يا أبا عبد الرحمن إنما أردنا بذلك الخير. وإذا به ينصحهم بهذه النصيحة الغالية وهي قوله كم من مريد للخير لا يبلغه، لأن للخير طريقه المرسوم الذي بينه المعصوم عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما تركت لكم شيئا يقربكم إلى الله عز وجل إلا أمرتكم به، وما تركت لكم شيئا يبعدكم من الله عز وجل إلا نهيتكم عنه. إذن الشرط الأول من شروط العزلة المطلوبة في الشرع والتي تزكى بها النفس أيما تزكية العلم، العلم بكتاب الله والعلم بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والعلم بقواعد الشرع، والعلم بقواعد الأخلاق الإسلامية، حتى يكون العبد قد أضاء طريقه بهذا العلم الذي هو شرط في كل تزكية من هذه المبادئ التي نتحدث عنها في دروسنا هذه. وأما الشرط الثاني من شروط التزكية بهذا المبدأ الذي هو مبدأ الخلوة فهو الزهد، كما قلنا في القاعدة السابقة العزلة بغير عين العلم زلة وبدون زاي الزهد علة. والزهد المقصود به هنا هو زهد القلب في جميع الفضول، زهد العبد في فضول الكلام، وزهد العبد في الزوائد كلها، في فضول الكلام، في فضول الخلطة، في فضول الطعام، في فضول المنام، أن تزهد فيما سوى الله، وأن يكون قصدك الله، تزهد في مدح الناس، وأن تزهد في ذم الناس، فيستوي عند العبد مدح الناس وذمهم. هذا هو أرقى صور الزهد، حين يستوي عندك من مدحك ومن ذمك، كما قال سيد الزاهدين وإمامهم حبيب الله ورسول الله المصطفى الأمين عليه الصلاة والسلام، حين جاء ذلك الشاعر وقد أنشد بين يديه قصيدة وقال يا محمد عليه الصلاة والسلام إن مدحي زين وقدحي شين، يظن هذا الشاعر المسكين أن رسول الله مثله مثل أولئك الذين كان يمدحهم فيشعرون بالعظمة، وإذا قدحهم يشعرون بالصغار. قال الحبيب المصطفى ذاك الله، الله هو الذي مدحه يرفع وذمه يضع. فالزاهد هو الذي أخذ نصيبه من النبوة، من إرث النبوة، هذا إرث النبوة، فلا ينفع هذا المبدأ إلا إذا كان العبد قد اتخذه زهدا ولم يتخذه ليريح نفسه من التكاليف وليريح نفسه من المسؤولية الشرعية التي أنيط بها كل مكلف. إذا كان مبدأ الخلوة إنما اتخذه العبد هروبا من الواقع، فرارا من المسؤولية، فلا تنفعه هذه التزكية ولا تؤدي دورها. تؤدي دورها حين يكون المقصود منها هو الزهد. لذلك كان من شروط أخذ هذا المبدأ الزهد. الشرط الثالث من هذه الشروط: لا يترتب على الخلوة والعزلة ترك واجب من الواجبات الشرعية. أما إذا كان هذا المعتزل المسكين سيترتب على عزلته ترك واجب من الواجبات الشرعية، سواء كان ذلك الواجب واجبا عينيا أو كان ذلك الواجب واجبا كفائيا وتطلب منه المقام أن يكون حاضرا في هذا الواجب الكفائي ومساهما فيه، وقد ينقلب الواجب الكفائي إلى واجب عيني، قد يتعين هذا الواجب، فإذا كانت عزلته ستؤدي إلى ترك واجب من الواجبات الشرعية، سواء كان هذا الواجب واجبا عينيا أو واجبا كفائيا. الواجبات الشرعية لا تخرج عن هذين الإطارين، فإما واجبات عينية لا بد لكل مكلف من الإتيان بها، وهناك واجبات كفائية لا يحصل لأمة صيانة وحصانة وتمكين إلا بوجودها، إلا بوجود الواجبات الكفائية. ومن آنس من نفسه قدرة على أن يساهم في الواجبات الكفائية فيجب عليه أن يقوم بذلك، فإذا اعتزل وترك هذا الواجب الكفائي سئل عنه وحوسب عليه. وكيف يتخذ الإنسان مستحبا ينشغل به على حساب واجب من الواجبات؟ فإن أول ما يتقرب به العبد إلى ربه ويزكي به نفسه أداء الفرائض أولا، كما في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. ها هي آثار التزكية، طريق التزكية بينها الحبيب المصطفى في هذا الحديث القدسي، بأنها تبدأ بأداء الفرائض أولا، ثم الترقي من أداء الفرائض إلى أداء المستحبات، إلى هذه الثمرة المباركة والنتيجة الفاضلة: حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. إذن هذا شرط أساسي من هذه الشروط التي تحصل التزكية بوجودها بهذا المبدأ الذي هو مبدأ العزلة: ألا يترتب على العزلة ترك واجب من الواجبات العينية التي تعلقت بعين المكلف وذاته، ولا يمكنه أبدا أن يتخلى عنها ولا أن ينيب عنها ولا أن ينوب غيره عنه في ذلك الواجب عنها. ثم كذلك ألا يترتب على هذه العزلة ترك واجب من الواجبات الكفائية التي تحتاج الأمة اليوم أكثر من أي يوم إلى الحرص عليها والاستباق إليها والمنادات بها والسعي إليها وتضافر الجهود في تحقيقها وضم جهدك إلى جهد غيرك ممن يسعى في سبيل تحقيق هذا الأمر الذي تعطل أكثره في أمتنا. أكثر هذه الواجبات الكفائية تعطل اليوم في أمتنا، فهي الآن مدعوة بكل إلحاح إلى السعي إلى قيام هذه الفرائض الكفائية التي لا قيام للأمة إلا بها ولا وجود لكيانها إلا بها ولا تمكين لها في الأرض إلا بها ولا تترقى إلى مقام شهود الحضار إلا بهذه الواجبات الكفائية التي تقام فيها على أعلى مستوى. أما الشرط الرابع من هذه الشروط فندعه إلى ما تبقى من الكلام على هذا المبدأ إلى درس آخر إن شاء الله تعالى، مكتفين الآن بما تحدثنا به، سائلين من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بمجلسنا هذا وأن يكون لنا شاهدا عند ربنا تثقل به موازيننا وترفع به درجاتنا وتكثر به حسناتنا ونظلل به في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، إن ربنا سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.